أولا وإذا وكي ولا مكي ولا من حدود وحتى وجواب في التاء والواو والأو والجواز من 18. يلا محمد. الجواز من 18 وهي لما ولما لم ولما ولما ولما ولا في الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومت ومهما وإذما ومتى وأين وأيانا وأنا وحيثما وكيفما وإذا الشعر فصل. طيب هيا شيخ محمد باب الأفعال. باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض وماض مضارع وأمر. نحو ضرب ويضرب وضرب. فالماضي مقطوع من الآخر يبدأ، والأمر مجزوم أبدأ، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أليتك، وهو مفعول أبدأ حتى يدخل عليه ناصب وجازم. فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا من الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو أو. والجوازم 18 وهي لم ولما وألم ولما ولا ولا بالأمر الدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإثما وأي ومتى وأيانا وأين وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشر خاصة. طيب هاي شيخ محمد. باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماضي ومضارع وأمر. نحو ضرب ويضرب. فالماضي مفتوح لآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعه قولك عليك وهو مفتوح أبدا حتى يدخل عليه ناصب وجازم. فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا من الفوز وحتى والجواب بالفاء والواو وهو. والجواز 18 وهي لم ولما ولم ولما ولم ولما ولم الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإثما وأي ومتى وأيان وأين وحيث وأيان وأين وإن وما ومن ومهما وإثما وإثما وأيان وإثما وأي وإثما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا الشعر فصل. وإذا في الشيء الخاص إلى الجمعة. فالنواصب عشرة. فالنواصب عشرة هي أن ولن وإذن وكي ولا مكي ولا مجهول وحتى والجواب بالفاء والواو والجواز 18 وهي لم ولما وألم وألم ولا ملم والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذنا وأي ومتى وأين وأيانا وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشهر الخاص. طيب هاي فالنواصب عشرة. طيب بس يلا يا عبد الفتاح الجواز. يلا محمد. فالنواصب عشرة. أن ولن وإلا مكي ولا مكي ولا مجهود وحتى وجاب الفاء وواو أو. الجواز 18 وهي لم ولم لم ولما ولم ولما ولا الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وما وإن وما ومن ومهما وإثما وأي ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا الشيء خاص. يلا ومتى ومتى وأين وأيان وأين وأي وأن وحيثما وكيفما وإذا الشيء خاص. يا رب. المواصف 10 وهي أن ولم وإذا وكيف ولا وكيف ولا وجود وحتى والجواب بالفاء والواو. والجواب بالفاء. والجواب بالفاء والواو. والجوازم 18 وهي لم ولما وألم ألما ولم الأمر والدعاء ولكن يد والدعاء وإن وما ومن ومهما وإثما وأين ومتى وإيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا بشيء خاص. النواصب 10 أن ولم وإذا وكي ولا وكي ولا مجهول وحتى والجواب بالكاد والواو والجواز 18 لم ولما ولم ولم ولم الأمر والدعاء ولكن له والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأين وأيان وأي ومتى وحيثما وكيفما وإذا الشيء خاص. النواصب 10 أن ولا وإذا وكي ولا وكي ولا وجحود وحتى والجواب بالشاء والله أو والجوازم كالجوازم 18 لم ولما ولم ولما ولا مثل والدعاء ولا في النهي والدعاء وأن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأين وأيان وأن وحيثما وكيفما وإذا الشيء خاص. النواصب 10 وهي أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا من الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو والجوازم 18 وهي لم ولما وألم وألما ولا من الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما ومتى وأين وإيانا وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. فالنواصب 10 أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا من الجحود والجواب بالفاء وحتى والجواب بالفاء أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا من الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو والجوازم 18 لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأين وأيانا وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. النواصب 10 وهي أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا من الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو والواو وجوازم 18 وهي لم ولما وألم ولما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وأي ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشيء خاص. خلاص لو عندكم في إشكالية الجوازم والنواصب وراهن باب مهم من أبواب النحو مهم جدا ليتقنهن أتقن جزءا كبيرا من النحو ومجالهن القرآن. لو كل فعل تجهته وانت مجزوم تعرف لماذا مجزوم وكل فعل منصوب تعرف لماذا منصوب لن انتهت المشكلة خلاص ما عادش عندك اي مشكلة لا في النواصب ولا في الجوازم. او كل حرف من حروف النصب تلقاه تطلع وين الفعل اللي نصبه كل حرف من كل جازم تخرج الفعل اللي جزم في القرآن يمر عليك خلاص زدت المشكلة. في عندكم مشكلات ما فيش حد يجي اشكالية عنده هكي ها ومن عادة فين تقنى ليش طر من جواب الفاء يعني ما فيهاش واحد ومن عاد فينتقم الله منه ومن عاد فينتقم الله منه ومن عاد فينتقم الله منه لا بس هنا مش شرطيه من شرطيه اي عاد فعل ماضي لا من هنا استفهاميه استفهاميه اسم موصوب عن الذي الذي عاد ينتقم الله منه يعني ليست شرطيه نعم اي موصوله معنى الذي الذي عاد ينتقم الله منه ها لو تقدروا كل فعل منصوب تعرفوا ليش منصوب عشان تحيلوا فيه يعني المفروض هيك المفروض اي فعل اي ايه فيها فعل وانتم اكتركم عندكم القران تكتبوا فيه وتتلوا فيه يعني تعرف ليش منصوب خلاص حلت عندك المساله عشي اشكاليات ها لأن هو الحقيقة له مجال النحو القرآن مجال فسيح للنحو هاي خلاص ننتهوا منهن أن لا فيش أن في الجواز أن آه في النواصب أن لا التخلط لا بالتعليل تضمر أن بعدها جواز، ما فيش شرط قبلها. الشرط هذا قلنا المسبوقات باسم لا يعمل عمل فعل لهن العواطف الأربع الواو والفاء ثم أو، هذه حروف عطف. إذا كانت هي حروف عطف ومسبوقة باسم لا يعمل عمل الفعل تضمر بعدها أن جواز. نعم لا يعمل عمل الفعل ولبس عباءة وتقرع عيني وجبناك وأمتي نحن كثير جبنا كثير كأني وقتلي سليكا ثم أعقله قتلي قتلي يبقى هذا يعمل عمل الفعل والأخرى اللبس ايه وجبنا مثال حتى من القرآن في أو أو يرسل رسولا وحيا وكان البشر يكلم الله إلا وحيا وحيا أو اللي يعمل عمل الفعل طبعا إن شاء الله حنأخذوها احنا باختصار شوي حنأخذوها اللي يعمل عمل الفعل حنأخذوها إن شاء الله في باب الأفعال بإذن الله إن شاء الله حنمر عليهم لأن نحتاجوا لهم هاي خلاص ما عاد في إشكالية. إذا يا شيخ لما تبدأ جازمة إذا إذا كان جازم نعم مبني على السكون في محل كر هي اسم لابد يكون لها محل لا في الغالب ما تكون هي ظرف لمستقبل لمستقبل من الزمن هي ظرف من الزمن المستقبل في الغالب هكذا أي استفهامية تأتي كثيرا أي الفريقين أحصى لما لبثوا أمدا أي هذه استفهامية نعم لا يقولنا معربة أي هذه راهي معربة من بين أسماء معربة إذا كان هي مفعول به تكون منصوبة كان هي مبتدأ مرفوعة أي. نعم اسم نعم من أسماء الشرط أي نحن درسناها في الأسماء نحن قسمنا قسمناه إلى أسماء وحروف لا أتينا بالحروف لأن قلنا إن وإذ ما وبعدين أتيناكم بالأسماء أي من الأسماء ولكن عندها ميزة بينها وبين الأسماء الأخرى كلهم مبنيات إلا هي هي معربة معربة حسب موقعها الجملة نعم الشيخ بيقول كلما الكوفيين البصريين عند واسطة في فن السودان مضمرة ولا لا البصريين هم عندهم رأي يقولوا انها الكوفيين عندهم رأي يقولوا ان اللام هي الناصبة و اي نعم مفيش أن مضمرة لكن هذا يؤدي الى خلل القواعد لأن اللام مثلا زي لام التعليل مثلا لو أخذنا احنا لام التعليل مثال مثلا على ذلك هذه جارة تجر الأسماء يعني تجر الأسماء وتنصب الأفعال هذا غريب في اللغة رغم لا مثيل له تقلش مثيل في اللغة بق يعني أداة واحدة تعمل في الأفعال تعمل الأسماء تقلش وبعدين هي يعني اللي يؤيد حتى قولهم أنها أتت ظاهرة أتت ظاهرة في بعض النصوص بعض كلام العرب بعض النصوص القرآن زي الآية بتاعت الزمر لأن أكون هاي جت الآن ظاهرة هنا إذن وين في الثانية مضمرة هذا الأولى حتى تكون قواعد اللغة سليمة تبقى أن نصبت الفعل واللام جرت المصدر لا نعم نعم أيوه ها اي مرفوعات باب مرفوعات الاسماء طبعا هو خلاص هنا انتهي من الاعراب كل ما سبق راه هذا في تفاصيل الاعراب كل ما سبق في تفاصيل الاعراب ما دام انت بدك تجاوب السنه في المعربات خلاص المعربات ما دام هي معربه المعرب شو بيكون ها المعرب ايش بيكون يا مرفوع يا منصوب يا مفعول يا مجزوم المجزومات خليناها هذه الجوازم والفعل المجزوم انتهى في باب الاعراب مش معاه لانه طبعا ما يقدرش يدرس هو الجوازم الا بمعرفه المجزوم لكن تو بدالك بدا بايش بالمرفوعات مرفوعات الاسماء وبسيطه قال لك المرفوعات سبعه باب مرفوعات الاسماء المرفوعات سبعه وهي الفاعل والمفعول الذي لا يسمى فاعله والمبتدا وخبره واسم كان واخواتها وخبر ان واخواتها والتابع للمرفوع وهو اربعه اشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل هذا جرد هذا جرد جرد للمرفوعات حصر له المرفوعات سبعه ممكن تجد بعض الكتب الأخرى تجد هنا عشرة في تفصيل زيادة بسرة، لكن السبعة هنا الأسد. هذا الأسد فيه أفعال مثلا تعمل عمل كان يفصل فيها، مثلا خبر لا اللي هي نافية للجنس، وهذا يعتبر زي خبر إن، خبر لا زي خبر إن وخواتها. تجي يعني زيادة تفصيل، بس لما يقولك عشرة معناها فيه أجزاء قسمها من هنا خرجها بروحها، إنما الأصل هذه السبعة. هذه طبعا فيها شيء خلاص، الباب الأول هذا ما في شيء، عبارة عن جرد وتفصيل. كانكم ما فيش إشكال في قراءة نمشوا عليه. هاي يقرأ أحدكم، أقرأ الشيخ يوسف من المتن، من المتن بش تضبط القراءة بس. باب مرفوعات الأسماء، المرفوعات سبعة. المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، لهنائب الفاعل، لهنائب الفاعل، والمبتدأ وخبر واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. النعت والعطف والتوكيد والبدل، هذه التوابع يستبع غيرها في الإعراب. نعم. بدل مش البدل، فتح الضم. فتح الضم. لا فتح الضم. البدل. البدل اللي هو بسكون الدال بمعنى العطاء. بمعنى المنح. بدل المال. إيه معجم ساكن. ساكن نعم. يلا. ندخل الآن في باب الفعل. هذا محتاج شيء لحفظ رأب بالنسبة للباب هذا، ما فيش شيء. أقول لكم أنا، أقول لكم استعدوا للحفظ. دبر راسكم. قد أعدر من أندر زي ما يقول. قلنا لكم الحفظ فيما جاي حتى بقى تحفظوا بس، لأن حديث كل القواعد خذناه. خذوا بالكم إن إحنا تو نأخذ في القواعد نخضوا عليها، تبقى للحفظ أنت. باب الفاعل. باب الفاعل. إيش قال؟ الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. هذا التعريف الفعل. جاب لكم هو تعريف للفعل. قال اسم مرفوع وقبله فعل يسمى فعل. لاحظوا ان هذا التعريف طبعا هو للمبتدئين. انت تقول المبتدئين ولا المبتدئين؟ ها بقى لما نقول كان محمد هذا اسم مرفوع وقبله فعل، هل محمد فاعل؟ لا. بقى لما نقول ضرب، ضرب التلميذ، خليها مشهورة خلاص، بقى عندنا حد اسمه علي يزن، ضرب التلميذ هذا اسم مرفوع وقبله فعل، هل التلميذ هنا فاعل؟ لا لا لا. إذن ايش التعريف هذا؟ في خصوص، لكن هو معذور طبعا المصنف لان التعريف للمتدين. انتم باعتبارانكم ان شاء الله في المرحله الثانيه بعد الابتداء مش متدين، يعني خذوا تعريف اخر اجمع شوي. ها يب. نعم هذا اقل من هذا. هذا اقل من هذا. هذا الخامس وراءه. اسم مرفوع بعد فعل التام سالم البناء. هو اسم مرفوع بعد فعل التام سالم البناء. هو اسم مرفوع بعد فعل تام، بعد فعل تام سالم البناء. اسم مرفوع بعد فعل تام سالم البناء هذا فعل، هكي تعريف اقرب يعني. طيب شوف زال في تعريف ثاني لو بعد هذا اعلى من هذا ان شاء الله تاخذوه بعدين في الوجهيه ان شاء الله، لكن هذا التعريف توا معقول معاكم شوي. فعل اسم مرفوع بعد فعل تام سالم البناء، اسم مرفوع بعد فعل تام، يبقى عندنا فعل كان، فعل تام يقابله فعل ناقص، فعل ناقص، فعل تام، وفعل ناقص، يعني الاسم المرفوع بعد الفعل ناقص لا يسمى فاعل، اللي هو كان، يسمى اسم كان مثلا، اسم كان وأخواته، وعندنا كاد وأخواته، وعندنا قرب وأخواته، وعندنا أخلولق وأخواته، زيت وقيل وأجرة، هذا فعل ناقص. بعده نائب اسمه ليس فاعل، وعندنا فعل تام بعده فاعله، يبقى لو شو الفرق بين التام والناقص؟ ها؟ الفعل التام هو الذي يكتفي بالمرفوع، والفعل الناقص لا يكتفي بالمرفوع. حتى شوف هنا قلت كان محمد، هل تستسلم؟ لا بد أن تقول شيء حاجة. لكن لو ذهب محمد تسلم. ما شفت كان متعدي. فهمتوا هنا؟ فهمتوا هنا؟ الفعل الناقص لا يكتفي بالمرفوع. ما تقولش قول كان محمد، لابد أن تأتي بالمنصوب. كان محمد محمد لائما. لابد. لكن لو ذهب محمد عرف هل يكتفي مرفوعي؟ هذا فعل تام وهذا فعل ناقص. زمان انتم عندكم في المدارس كان واخوات يقول لك افعال ماضيه ناقصه. نعم. شو معنى ناقصه يا استاذ؟ ها؟ لا تكتفي بالمرفوع. تو عرفتوها. تو لكن زمان ما ظن ان في مدرس، حتى المدرس حتى المدرسين مساكين ما عارفين. زمان انت رحت من السجاره ملاحظات داروا ملاحظات على كتب زمان داروا بلدنا دير ملاحظات على كتب واحده فتكتب ملاحظات انها تحتاج الى توضيح. تحتاج الى ان يوضحها في كتابها، في كتابه مش مذكوره لماذا ناقصه؟ هم تفكيرها المدرس طبعا، هذا شيء اساسي. كيف انت مدرس ولا تعرف ان هذا فعل ناقص وهذا فعل تام؟ عرفتم التام والناقص؟ يبقى الاسم المرفوع بعد الفعل التام فاعل، والاسم المرفوع بعد الفعل الناقص اسم الفعل الناقص وليس فاعل. واضح؟ ابراهيم قال فيه فعل لازم وفعل متعدي. الفعل اللازم المتعدي هذا ايضا تقسيم اخر للفعل، لكن هذا من حيث عمل الفعل. من حيث الفعل، هل الفعل يعمل في اسم بعده بس؟ والله يعمل في اسمين، يعمل في اسم ذهب. لو لما نقول ذهب محمد، ها خلاص عملت رفعت محمد. هل تستطيع ان تصل مفعول به؟ لا. حكم مفعول به هنا لا تستطيع الا بواسطه، بواسطه لابد. ها طب الاصل لو تشوف المعنى انتم السوق هذا شنو مفعول به ولا مفعول به؟ ولكن هذا الفعل ضعيف لا يستطيع ان يصل في السوق يعمل فيه الا بواسطه، يجيب الى على حرف الجر حتى يوصله فيه. لكن حرف الجر يقول لي مانيش تضحك علي انت، لا انا نوصلك فيه ولكنني الاجر. ايش الاجر؟ انني اللي نعمل طبعا. انا وصلتك وش تعمل انت؟ انا اللي نعمل. شنو يصير؟ يصبح مشروع. من اللي عمل فيه؟ حرف هذا جزاء اجرته لانه هو وصل فيه الفعل. طبعا. فهمت كيف؟ هذا يسمى فعل لازم لا يتعدى الى المفعول به الا في واسطه. حرف الجر او المصدر توجيهكم قدام شوي ان شاء الله. واضح لي؟ بينما لو تقول كتب انت، كتب محمد عارفة طول يوسف الدرس هذا بدون شيء، نصب الدرس رفع محمد ونصب الدرس مفعول به، هذا فعل متعدي. فعل متعدي، والفعل المتعدي لو في فعل متعدي يتعدي لمفعول واحد، والفعل يتعدى الى مفعولين اصل ما مسلم الخبر، وفي فعل يتعدى الى مفعولين ليس اصل ما مسلم الخبر، وفي فعل يتعدى الى ثلاث مفاعيل. ها عرفت كيف ولا؟ يعني حتى المتعدي قوته تختلف. كيف ضابطهم؟ قال لي كيف نعرف الفعل المتعدي ولا لازم؟ طبعا انتم زدتوا تو هنا مثلين في هذه النقطه، هذه يكون مثلين. قال لي في الفعل المتعدي نقدر ندخل عليه هاء. هاء المصدر. تقول ايش؟ تقول كتبه. لكن تقول ذهبه؟ لا. ها؟ لا. عرفت كيف ولا؟ هكذا هذا الضابط، ضابط بسيط ينفعكم كثير. ضابط بسيط ينفعكم كثير. الفعل المتعدي تدخل عليه هاء المصدر، والفعل اللازم لا تدخل عليه هاء المصدر. علامة الفعل المعدل. اي بدل الفيا. واضحة؟ تدخل عليه هاء المصدر. حيث يبقى عرفنا الفعل الناقص والفعل التام، عرفنا الفعل المتعدي والفعل اللازم، ها؟ وعرفتم الفاعل، الفاعل اسم مرفوع بعد فعل تام، هذه كلها في تام وناقص، سالم البناء، سالم البناء حتى نخرج هذا، طب ضرب، هل ضرب سالم البلاد؟ نعم. لا ضرب. ضرب. عفوا ضرب. هل ضرب سالم البلاد؟ لا. وما شنو سالم البلاد؟ ضرب. ضرب. ضرب سالم البلاد، لكن ضرب. ليس سالم البلاد، مغير صيغة هذا. أصل صيغته فعل ضرب. لما قلت ضرب أنت، الفعل أصبح مع سالم البلاد، وغير الصيغة. فهمت ولا؟ هذا اللي بعد شنو؟ يرجع. شيخ هذا المصدر مستدخل على لازم البلاد. لا كل على اسمع ذهب ذهب انت على الفعل المعد ان تصلها غير مصدر به نحو عبد فغير مصدر لازم ممكن ان يوهم زياده تدخل على سوز عفوا الهاء اللي تدخل هنا هي هاء هاء لا تصلح ان تكون مصدر مش هاء المصدر غير المعلوم معلش تدخل عليه هاء غير مصدر غير مصدر ايوه ها غير مصدر تدخل عليه ها لا تصف أن تكون ها المصدر لازم تدخل عليها المصدر أي نعم ها المصدر تدخل على اثنين ها المصدر تدخل على اثنين وها غير مصدر تدخل على المتعدي بس هاي عرفت شو معنى مغير الصيغة؟ الفاعل هنا اسم المرفوع بعد فعل تام سالم البناء سالم البناء قلنا يخرج من الفاعل وتام يخير الرجل كان وما في حكمها شكي؟ واضح الفاعل؟ ها؟ ضمنت تعتبر شيء من النواص ضمنت من النواص؟ خير لكن تنصب مفعولين أصلا ضمنت وأخوة ضمنت وأخوة نواص فشو ما لابش تعريف أنا؟ ها؟ لا اللي بعد المنصوبات اللي بعد المنصوبات مش بعد المرفوع المنصوب المفعول واللي بعد هو كان لان تنصب مفعول اصلا ما مثل الخبر اصلا يبقى تو الفعل هكذا ولا اسم المرفوع بعد فعل تام سالم البناء بعد فعل تام سالم البناء وعرفنا الفعل المتعدي واللازم الفعل الناقص والتاء ها شكي عرفنا الفعل خلاص هاي مازال عندنا لا خلوها النقطه هذه ادخلوا على المثل هاي هو اسم مرفوع مذكور قبله فعله يلا وهو على قسمين ايش هو اللي الظاهر والمضمر الفاعل الفاعل يكون ظاهر ويكون مضمر هذه قبل ما اتكلم لك خلوها لا تو خلوها شوي نمشي شوي يلا اتكل على الله ها نحو قولك قام زيد قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون ها وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وقامت الهنود الهنود شو مفردها هند هند مش هندي ايوه هند مفردها هند تقوم الهنود يعني هند تجمع هندات جمع سالم وتجمع هنود جمع تكسير ها يلا وقام اخوك ويقوم اخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما اشبه ذلك وما اشبه ذلك ليش هالتنويع اللي جابك التعب اللي كثر فيكم هذا قال لك راهو الفاعل ياتي اسم مفرد وياتي طبعا هذا لان الكلام راهو لاحظوا انتوا تنتبهوا هنا ان الكلام مبتدئين جدا ها ياتي اسم مفرد وياتي مثنى وياتي جمع سالم وياتي جمع تكسير وياتي جمع ذكر سالم وياتي جمع سالم وياتي مضاف اليه المتكلم ها وياتي من الاسماء الخمسه كل ما هو اسم ياتي فعل هذا التنويع تو هنا يبدا الاعراب هنا ما عادش عندكم عذركم المثال الاول اللي جابه قام زيد سيعربه محمد سلام هاي قام زيد قام فعل ماضي خيرا كويس قام فعل ماضي مبني على الفتح محل معراب زيد زيد فعل مضارع فعل مضارع زيد مرفوع بشوي زيد زيد انت قلت قام فعل ماضي مبني على الفتح محل معراب زيد فعل مرفوع على مثل رفع فعلين اصبع عندك فعلين هيك تو فعل وفعل كل واحد يبي فعل بعدين تحدد نوع ها تحدد نوع فعل ها نعم زيد فعل زيد فعل هي حتى تقول لك راني يا محمد انتبه افتح عيونك راني انا اسم زيد زيد ايه مش هيك مكتوب عندكم زيد ولا قام زيد يقول لك راني ناسب ايه يلا شعرب فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ها فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره هذا شنو هو زيد هاي ترعى ولا انت قام زيد قام فعل الماضي بدني على الفتح زيد زيد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة كويس هاي ها قام زيد فاعل مرفوع بيش لا فاعل مرفوع بالفعل فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره يلا يا عبد الستاح قام زيد قام زيد قام الماضي انشط شوي مشارة الشاي انت ها هاي يلا علي قام فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أيه. الضمة الظاهرة على آخره. يلا محمد. قام فعل ماضي بالفعل لا محل له من الإعراب. فعل مرفوع بالفعل على رفع الضمة الظاهرة على آخره. في نقطة في الإعراب انتبهوا ديما حاول الكلمة اللي بتعربها تنطقها كما تعربها. ما تقول قام وتعربه زيد وتعرب. تنطقها قبل تعربه هذه سهل عليك واجب ما تغفلش. في واحد يقول زيدا وبعدين يقول فاعل ها زيد فاعل مرفوع على رفعه الضمة الظاهرة على آخره ب ويقوم زيد يقوم زيد يلا لست. يقوم زيد ها يقوم فعل مضارع وعلى رفعه هل الإعراب هذا ناقص يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرد عن النصب والجزم وعلى رفعه زيد مرفوع بيش فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره يلا يلا اللي بعد ها ويقوم زيد مازلنا في يقوم زيد يقوم فعل مضارع مرفوع للجرد من النصب والجزم علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره زيد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره واضح هيك هو توجب لك مثالين جاب فعل ماضي وجاب فعل مضارع كيف عرفنا ان احنا قام فعل ماضي قام فعل ماضي كيف عرفنا فعل ماضي بقى مش ماضي ها هاي اسمعي ها يقبل علامة الماضي ويقوم يا محمد سلامة يقوم فعل مضارع الإخوة قالوا صح ايش كيف عرفت فعل مضارع فعل مضارع من قال فعل مضارع هداك الله ان شاء الله به يبس يبس فعل مضارع فعل المضارع يا بس نعم لا بد تعبنا اكي من لو يقول انت سيقوم سوف اقوم لكن كون فيه الياء هذا ليس علامة طبعا هذا ليس علامة ولا نعم طيب بعدها قام زيد ويقوم زيد عاش في اشكالية في الاعراب خلاص راوا الاعراب توا بعد نطلع من هذا الباب لا احد يعذر في الاعراب الإعراب يبدا يدخل هنا ها في إشكالية في إعراب هدينا قام فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من إعراب زيد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده على الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره زيد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره كان زدنا العدد الاتصالي بشيء في الماضي لا ما فيش داعي له لا داعي له لأن هذا أصله هاي اللي بعدها قام الزيداني ولا قام الزيداني ها هاي يا محمد الضيف قام فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الزيداني فاعل مرفوع بالفعل على علامة رفعه ذلك لأنه فن والنون زائد لا ما هي زائدة والنون عوض عن التنوين والنون عوض عن التنوين ها يلا محمد سلام قام قام فعل الماضي مبني على الفتح لما حل من الإعراب الزيدان فعل مرفوع على رفعه ايش مرفوع فعل فعل مرفوع وعلى رفعه الألف بيش مرفوع بالفعل فعل فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفع إذا. والنون عوض التنوين. وفي اثنين، في سب رفع وفي علامة للرفع. سب الرفع اللي هو الفعل، وعلامة الرفع الألف أو الضمة أو. لأنه متن. لأنه متن. هاي محمد. يلا يا علي. قام في الماضي قام في الماضي مبني على فتح لم حل لهم من الإعراب. الزيداني فعل مرفوع بالفعل على رفع الألف لأنه متن. والنون عوض عن التنوين. عوض عن التنوين. عوض عن التنوين. ها من اللي مازال عنده إشكالية ثانية؟ يلا يا جمعة جرب. يلا ها قام فعل ماضي مبني على الفتح فمحل له من الاعراب. ها الزيداني فعل مفعول بالفعل وعلامه رفعه الالف وعوض عن التنوين. يلا افتح. يقوم الزيداني يقول في فعل مضارع مرفوع على التنوين من الضمه زيد على اسم الجاز. الزيداني فعل مفعول على فعل مفعول بالفعل على التنوين من الضمه لانه متنى ومن عوض عن التنوين. هيا محمد. بعد ايش يقوم زي... قام الزيدون قام الزيدون. هاي بدي فهمي علي سؤاله. قام فعل ماضي مبني على فتح لا محل له من الاعراب. الزيدون فعل مرفوع بالفعل اللي قام وعلى رفع الواو لانه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في اسم المفعول. واضحه؟ هاي اعيد اعيد. قام فعل الماضي مبني على الفتح مبني فتح لا محل له من الاعراب. الزيدون فاعل مرفوع بالفعل وعلى رفع الواو لانه جمع مذكر سالم والنون عوض التنوين في الاسم. يلا يا غازي عيد. قام فعل ماضي مبني على الفتح لام حل لام الاعراب. الزيدون فاعل مرفوع بالفعل لام رفعه الواو نيابه عن الضمه نيابه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في اسمه. كويس طيب. هيا محمد سلام. ها انت ضعيف في الاعراب نشط روح. قام فعل ماضي مبني على الفتح لام حل لام الاعراب. الزيدون فاعل مرفوع بالفعل وعلى رفعه الواو نيابه عن الضمه لأنه جمع مذكر سالم وأنه هو ذا كويس. قام الزيدون ويقوم الزيدون. يلا يا محمد اعرب يقوم الزيدون. يقوم الزيدون يقوم فعل مضارع مرفوع بتجرده على النصب والجزم على رفع الضم الظاهر على آخر. الزيدون فعل مرفوع بالفعل وعلى رفع الضم يظهر على الضم لأنه جمع مذكر سالم وأنه عوض على التنوين في اسمه. طبعا هي الزيدون راهي مفردها زيد زيد وزيد وزيد زيدون. هاي بعدها قام الزيدون بعدين ايش؟ قام الرجال. هذا جمع تكسير طبعا. جاب لك هنا جمع تكسير. قام الرجال. ها؟ هيا يلا يا غازي. قام الرجال. قام فعل ماضي مبني على فتح لا محل له من الاعراب. الرجال فعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضم الظاهر على الخير. يلا يا عبد الفتاح. قام فعل ماضي الرجال فعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضم الظاهر على الخير. كويس طيب. ها؟ يلا. على طرف الضم الظاهر الأخير لأنه جمع تكسر. طيب قام الرجال ويقوم الرجال. يقوم الرجال وممكن نقول تقوم الرجال ولا لا؟ يقوم الرجال ولا تقوم الرجال زي بعض فسوى جمع التكسير هذا يذكر أو يؤنث معه الفعل. يلا يا جمعة. لا اعرابك ناقص مش مرتب كويس. يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الرجال فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هاي حكي العرب يكون منظم. هاي واحد تاني. يلا يا طناش. يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الرجال لأن الجمع تكسب. لو قلنا يسعى الرجال يسعى الرجال يسعى الرجال اعرب يا الأسطر. يسعى فعل مضارع مرفوع علامة رفعه مقدرة على آخره. تعد والرجال زيها فعل. اي جي تو ناخذها التذكير وثانية الفعل ثانية التذكير فعل مع الفعل جاي ان شاء الله تاخذه. متى تكون واجبه ومتى تكون جائز؟ وفي حالتين يكون واجب ويكون جائز. نعم ايوه يجوز في اللي يجوز فيه الوجه. يلا هيا محمد عبد اللطيف. ايه قاعدين في الرجال. اللي بعدها الفايدة. قامت هند مش اسم مؤنث هذا. وحنا مش خذين المؤنث التانيث علامة من علامات منع الصرف في الإعلام. ها نقولنا العالم المؤنث ممنوع من الصرف وهذا علم مؤنث ولا؟ ها استثنينا الثلاثي ساكن وسط ولا؟ ها في المؤنث بغير التاء ولا؟ المؤنث بغير التاء. قلنا المؤنث بالتاء كله ما ممنوع من الصرف، لكن المؤنث بغير التاء المؤنث بالمعنى إذا كان ثلاثي ساكن وسط يجوز الصرف ويجوز المنع. نعم با. طيب يلا قامت هند. قامت فعل ماضي مبني على الفتح باتصال بتاء التنوين وتاء التنوين حرف مبني على السكون لمحل من الإعراب. يبقى تو قامت كلمتين. نعم ولا قام فعل ماضي والتاء تاء التنوين لا محل من الإعراب. نعم طيب وهنا طبعا واجب لابد أن أقول قامت هند لابد أن نأتي بتاء التانيث. لماذا؟ لأن هند مؤنث تانيث حقيقي ولم يفصل بينه وبين الفعل فاصل. هذه الحالة الأولى اللي يكون فيها تانيث الفعل مع الفاعل واجب. أمتى؟ لما يكون الفاعل مؤنث تانيث حقيقي ولم يفصل بينه وبين الفعل فاصل يجب تانيث الفعل مع الفاعل. هاي تو ناخذوه احنا بعدين مع بعض حتى تسهل عليكم شوي. يلا يا علي قامت هند وبعد شنو؟ تقوم هند. تقوم هند. تقوم ها تقوم مرفوع للجلود على الناصب والجزم على طرف الضم الظاهر على هند فعل مرفوع بالفعل على طرف الضم الظاهر على كويس. ها قامت الهندان. قامت الهندان. قامت الهندان لكن هذا غريب فعل مجرور يا اسماعيل. قامت الهندان ها هي التاء تاء ايش تاء التانيث وحركت لالتقاء ساكنين. هي تاء التانيث ساكن هذه وحركت لالتقاء ساكنين. قالت الاعراب. قالت الاعراب ها قامت الهندات. قام فعل ماضي ايه قالت امراه العزيز وكان في حد تحريكها بالضم يا دي. نعم. قالت عند قالون حركنا بالضم قالت الإعراب لا قالت امرأته ولا قالت امرأته أي فيه وحدة في يوسف أيوة أي صح هذه مضمومة أي حركة بالضم قالت تخرج علينا ومن حفص كسر هذه تخالف فيها يعني حفص وقالون. طيب يلا هاي قامت الهندات يعرب يسمعين. قام فعل ماضي ها مبني على فتح صحيح اي والثالث ثاني لم حل له من الاعراب. لا هي يقول تاء التانيث ساكنه وحركت الالتقاء الساكن. نعم هكذا تعرب هكذا تاء والتاء تاء التانيث ساكنه وحركت الالتقاء الساكن. ها الهنداني فاعل مرفوع بالفعل فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الالف لانه مثنى يعني هذا مثنى هند هند وهند هندان. ها قامت الهندان وتقوم الهندان. تقوم الهندان يعني إبراهيم. يلا تقوم الهندان. تقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجزم على رفع الضمه الظاهر على اخره. الهندان فعل فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفع الالف نيابه عن ضمه لانه مثنى والنون عوض على التنوين في اسم المفرد. كويس. هاي اللي بعدها يا علي. اللي بعد فعل ماضي مبني على الفتح. ايش هي؟ لا اقراها هي لو قامت. قامت ايش؟ قامت. قامت الهندات. قامت الهندات. هذه هند مجموعه جمع ونسال. قامت الهندات. قامت الهندات. ها يلا. قامت. قام. قام فعل ماضي. قام هو الحقيقه قامره. ها قام فعل ماضي مبني على الفتح. ايوه. صار مثال ثاني. والتاء ولو قلت محلهم اعراب اول. نعم. قام فعل الماضي ولا الفتح محلهم اعراب. اه والتاء. والتاء تاء تانيث. تاء تانيث ساكنه. وحركت. وحركت لالتقاء الساكنه. كويس. ذات جمع فاعل مرفوع بالضمه. فاعل مرفوع بالضمه تقدرش ترفع عليه. تقيل عليه. طيب ايش مرفوع؟ فاعل مرفوع بالالف. بالفعل. فاعل مرفوع بالفعل. فاعل مرفوع بالفعل. وعلامة رفعه الضمة. الضمة الظاهرة على آخره. أيوة. جمع ونسى. الهندات. هاي محمد الجمع. حتى التاء نعم. هي حرف لا محل. كل الحروف لا محل لها معنى. كل الحروف لا محل لها معنى. قول علامة التانيث. والله تاء التانيث الساكنة حرف التقاء الساكنين. والله تاء علامة التانيث كل واحد. حتى تقول حرف ثاني. حرف ثاني. اي لا محل له. نعم يلا. ها تقوم الهندات. تقوم الهندات. تقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده عن ناصب وجازم. رفع الضمه الظاهره على اخره. طيب. ذات فعل مرفوع بالفعل وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. ينوي نوعه ونسان. جمع ونسان. ايش اللي بعد هي؟ قامت الهنود. قامت الهنود. ها الهنود مفردها هند. فردوا هاهن. يلا يا جماعة. قامت الهنود. كويس. طيب بعدها ايش؟ تقوم الهنود. تقوم الهنود. تقوم الهنود. يلا. ها تقوم. فعل مضارع مبني. جيب تعريف المضارع. ها ها عمرك درست انت فعل مضارع يبنى على الضم؟ ما حضرتنش العذر اليمن لك ولا لينا. الحق عليك انت اللي غايب ولا لا؟ بس ما حضرتش انت يعني لما جيت انت من اول محاضره الى الان معاش غبت؟ ما تعطيش عذر لنفسك ديما لوم نفسك سل نفسك. انت ولده عندك خوز مال انت كبير مقريه في الثانويه يعني. والله ما عاد نذكر شو اسمه راهو في اول تسعيناتك كان معاك محمد ولا ذكر فيك الطبيه كاينه قاعد ليش عرفه طلب ما عادش ذكر اسمه والله ممكن ها ما عادش ذكره لكن كان والدك يجي واجد ما يسر عليه صراحه نذكر فيه ممكن هو توفى هو رحمه الله عليه هو يمكن كمل الثانوية في 95 أو نعم هو هذا شو اسمه خلاص ما نسيت اسمه والله ما عشان أذكر لكن أذكر أبوك نتذكر طيب إيه إحنا الشاهد قلنا الإنسان دائما يلوم نفسه لا يعطي نفس راه كان عطيتها الأعذار نفس دائما دائما نفس أمارة بالسوء ديما ايه السلف رضي الله عنهم رحمهم الله كانوا حتى لما المدرس يقول يجيب معلومة هو مش عطيها، ما يقولوا ليش ما عطيتها للناس، يقول والله أنت عطيتها ولا نحن نسيناها، ما يقولوا إحنا ما عطيتها للناس، دائما هكذا هي اللوم اللي أنفسهم، دائما اللوم على أنفسهم هكذا، يقولون أنت عطيتها لكن نحن ما فهمنا نسينا. وهذه نقلها الشيخ العثيمين في شرح حلية طالب العلم. أنا أنصحكم بقراءة هذا الكتاب، أنا والله حقيقة كل طالب علم أنصحه بقراءة هذا الكتاب، كتاب جميل جدا، يعطيك دفعة كبيرة ويفيدك من جميع الوجوه. هذا الكتاب تستهينوا به أنتم، أغلب الطلاب يستهينوا به، والله فيه فوائد عظيمة جدا لطالب العلم. حلية طالب العلم، حلية طالب العلم هو متن للشيخ بكر زيد وشرحه الشيخ العثيمين. حلية طالب العلم، حلية طالب العلم هو متن لبكر زيد وشرحه الشيخ العثيمين، أضاف عليه فوائد كثيرة وتعليقات جليلة الحقيقة. بكر زيد نعم، لا متوفى والله ما أذكر، هو الكتاب القديم احنا حصلناه تسجيل في أشرطة نذكر زمان هربه الواحد جابه، نسمع كيف جابه في أول التسعينات 92 أو 93 في 10 أشرطة نذكر جابه زمان سمعناه في أشرطة، وبعدين شفتني عدة مرات مفرغ من الأشرطة لكن ما عادش أذكره خلاص. المهم هو حلية طالب العلم، هذا الكتاب الحقيقة كل طالب علم مفروض يدرسه. نعم الشيخ بكر هو الشرح ممكن أن جانا هنا أظن في 93 أو 94 10 أشرطة نذكر فيه 10 أشرطة من واحد كيف هرب وجابه بعدين فرق، لكن كتاب طيب جدا وكلام الشيخ العثيمين عليه أكثر يعني، فمفيد لكل طالب، لأن الطالب الحقيقة راه يحتاج إلى أشياء تدفعه، تعطيه دفعة في هذا المجال، مجال صعب وثقيل على النفس يعني، يحتاج إلى أن يدفع. نعم أي نفس الشيء، أدب الطالب لابد أن يرعيه الطالب جدا، لأنه هو واحد من الأشياء اللي يخلي بركة العلم عند الطالب، بركة العلم عند الطالب أدبه، لما يكون الطالب عنده أدب هذا بركة العلم، لما يفقد الأدب يفقد البركة العلم، عاش عنده بركة العلم، وإذا فقد البركة من العلم خلاص إيه معاش يستفيد لا يستفيد ولا يفيد. وهذا تروا كثير أنتم لو هذا في قراءة السير، لو تقروا سير العلماء كثير تجدوا فيها هذا الكلام، يقول ولكنه كان أدبه قليل، فاته الأدب، لم يتأدب، هكذا يقولون على بعض في سيرته يملكوا عليه هذا، هكذا تلقوها بالنص، تلقوها بدأت في سير علام النبلاء ولا في كذا تلقوها كثير يعني المذكورة، لذلك فقد شيئا كبيرا هم. حتى السلف كانوا يقولون اجعل علمك أدبك دقيق وعلمك ملح، أدبك دقيق وعلمك ملح، شوف نسبة الملح الدقيق كم، ها كم قدر الدقيق يحطوا له فيه شوية ملح، الأدب يعني أهم من هذا من العلم. الأدب قبل العلم. قبل نعم. نعم. تأديبه هذا. هو حتى المعلم يسمى مؤدب. يطلق عليه مؤدب يعني التأديب. وطبعا تولي زيكم أنتم جيتم كبار. معاش بتأدب معاش إلا تكتسبوه بأنفسكم الحقيقة لهم. لو بد الإنسان يؤدب نفسه من نفسه هاي. وكتب راهي سبحان الله، هي كتب هذه راني أقول لكم والله هذا من خلال التجربة، راهي هي اللي تدفع تخلي فيك حرص وشدة على طلب العلم، تعطيك قوة في طلب العلم. هاي وين وصلنا احنا؟ قام أخوك هاي محمد سلام قام فعل ماضي نمنع الفتح لما حدا من الأغراض أخوك فعل مرفوع بالفعل وعلم ترافق كلها ولا أخوك كلمة وكلمتين أخوك ما تعاونوش أي كلمة وكلمتين كلمتين بقى يعني بتعرف كل كلمة براحة كونت ما تعرفهاش ما تقولش أخوك فاعل أخو فعل أيوة أخو فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه واو يقدر الضم علينا اسماء خمسة الكاف مضاف إليه وهو مضاف والكاف مضاف إليه واضحة أخو فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء خمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه الكاف طبعا كان متفصل فيها شو نقوله ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه هذه الكاف بعد نعودها قام أخوك هيا محمد قام فاعل ماضي مبني على الفتح في محل جر الإعراب أخو فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو لم يرفع الضم لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف ضمير مبني على الفتح في محل جر ضمير. كويس. هاي هاي يا أستاذ. قال ابن الماضي لم يرفع الضم أخو فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة والكاف ضمير مبني على الفتح في محل جر ضمير. كويس. يلا يا محمد اللي بعد يا محمد. يقوم أخوك. يقوم أخوك. يقوم فعل مضارع مرفوع على رفع الضم عن ضائع الفعل جعل الله اسمه جازم. ها. وأخو فعل مرفوع بالفعل على رفع الواو يابع الضم هنا وصار خمسة وهو مضاف وكان ضمير يعقد في محل جر مضاف إليه. كويس. باه. زال نحتاج لإعادتها هذه. هيا فايدة. يقوم أخوك. يقوم فعل مضارع مرفوع بالجر المناصب والجازم المناصب نصب الجازم على رفع الضم الظاهر فيه. أخوك أخو فاعل مرفوع بالفعل على رفع الضم الظاهر الواو يرعى الضم لأنه من أفعال الأسماء خمسة وهو مضاف والكاف ضمير مبني على السكون فتح في محل جر مضاف. يعني هذه تكون الأسماء الخمسة ترفع بإيش؟ بالواو وتنصب تخفض بالياء. هل بشروط ولا بدون شروط؟ ايش الشرط الاول ترى؟ مضافه الى غيره. نقصت على الاخير الاول انت؟ الشرط الاول ايش هو؟ مفردة. ها مكبره مضافه لغير ياء متكلم ذو معنى صاحب فو خاليه من الميم. لا تنسوا هذه شروط اعراب الاسماء الخمسه بحروف. طيب اللي بعدها ها قام غلام. قام غلام انتظر. قام غلام ها سيد تعرف يا محمد قام غلامي ها غلامي كلمة ولا كلمتين ترى؟ ايش الكلمة الاولى؟ غلام. والثانية؟ يا. يا ايش؟ يا المتكلم. باي كويس. هاي قام فعل ماضي وغلامي مرفوع بالفعل علامة رفعه ها علامة رفعه الياء لا خلاص عن فرق ها ضمة. نعم قدر على خير. ايه من عم دوريا شغال حرف. لا شغال ايش محل الحرف ونسل. لا قام غلامي هذا فعل ماضي مبني على فتح الماضي معناه غلامي فعل مرفوع علامة رفعه ضمة غائبة على آخره مقدرة أكيد المقدر ها فعل إذا ما نكسي ولا موجود عشان يقول إحنا غلامي ها إيش اللي خلانا نقدر الضمة وجود الكسر. إيش نعبر عليه وجود الكسر هذا نقوله شغال محل بحركة المناسبة لأن الكسرة هذه غير جد هي لما نسبت الياء بس تو بنشوف واحد منكم اللي عنده طلبة هاي شيخ يوسف. نعم. أنت تو عندك طلبة بتسهم لهم انشغال المحل بحركة المناسبة كيف توصل لهم المعلومة هذه؟ مفتح حتى يعني أفرض تو أنت بتوصل للطلبة كيف توصل لهم؟ من يستطيع ترى؟ هاي من يستطيع؟ احنا قلنا وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها انشغال المحل بحركة المناسبة. واحد من الطلبة يقول لك ايش انشغال المحل؟ شنو انشغال المحل هذا؟ كيف انشغال المحل؟ شايف كمان نقول غلام مثل ايه خط هاي تعال يعني ها؟ نعم جيات تناسبها الكسرة ايه جيات الكسرة فلا تجي تضم على الميم. فهمتوها؟ فهمتوا منا؟ ها ما رأيكم هل هذا يكفي للطلبة؟ لا من تن هيا غد ولا هنا فعل والفعل يكون مرفوع عم ترفي الضمة لكن لأنه نضيف الياء المتكلم فعلنا الضمة فما نستطيع أن ننطقها مع الياء المتكلم لكن نسمع الكسر عندنا علمتين كسرة والضمة نقدر الضمة مغصوبين يعني غصب عنا بنقدر الضمة لا طيب به ها ملي عندك طريقة أخرى أحسن حتى من عندك ابدع طريقة من عندك هيا علي أخوك انت درست حتى نحو ظن يعني يقول فعل مرفوع على طرف بيكون على طرف الضمه لكنه غير لان الياء بتاع المتكلم ضروري تنسبها الكسر ضروري تصبح بكسر ضروري فانا انشغل المحل بالكسر هذا اللي عليه على الضم كويس المحل اللي هو محل ايش محل الضمه محل الضمه ده كويس ها من اللي عنده طريقه اخرى احسن شوي ها هنا تو لما نجوحني نقول قام غلامي قام غلامي قام هذا يستوجب إيه؟ يستوجب ضم الميم لأن الميم هذه هي آخر حرف آخر حرف في غلام لا هي اللي بنحط عليها حركة حركة قام قام تستوجب علينا ضم الميم والميم مشغولة بالكسر اللي هو يناسب الياء أصبح عندنا تنازعين قامت بتضم الميم والياء تبي تكسر الميم شكي؟ لو خدنا الضمه جبنا الضمه بتاع قامه ونجوا نحطوها على اليمين نقول لا انا مشغوله مشغوله بيت مشغوله بكسره الياء لان الياء ناقصه فيها ما عنديش كيف تسيبها خلاص ها؟ قدروا حركه قام باعتبار ان الياء لا يمكن ان تفارق الميم واذا وجدت الياء وجد الكسر خلاص ها؟ يا هو قالوا بيت يوم الجمعه ها؟ ديما سهلوا على الطلبه حاولوا تسهلوا عليهم يدعو بس كي بروح الفعل يدعو فكي لا يدعو ها اللي فعل مضارع مفعول ايش اشتغال محل هذا حرف الضم لا هذا ثقل تقول يدعو تستطيع ان تقرا ولكنها ثقيله فهي الضمه مقدره الثقل تعذر كيف الشيخ نعم تعذر تعذر في الفعل لو قلت يسعى مثلا لو قلت يسعى يسعى المؤمن في الخير مثلا جيت تعرف يسعى هذا مرفوع تزود على نصب الجزم ايش عرفت رفعه؟ ضم مقدر من عمله يستعذر يدعو المؤمن الى الخير يدعو في المضارع مرفوع تزود على نصب الجزم وعند رفعه ضم مقدر من عمله يستقر نعم فعلا ما فيش اشتغال محل نعم فعلا ما فيش اشتغال محل نعم تقرا وتعب نعم ممكن شيخ غلامي ضم مقدر على ما قبل الياء ولا على الياء؟ ما قبل الياء لا ما قبل الياء اللي هي الميم قلنا يكون الميم ولو كان مقدر عليها ما فيش داعي تقدروها قد تضرب طبعا لا الياء المتكلم لا بد ان يكون ما قبلها مكسور بس ما فيش لا بد ان يكون ما قبلها مكسور هاي ولد ذكي غلامي قام غلام قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من اعراب ولا مفاعل مرفوع بالفعل ولا مترفع ضم مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وغلا مضاف والياء مضاف إليه ضم مقدرة على ما قبلها الياء إيه صح يعني هي مقدرة على أو مقدرة على آخر العاخر غلا ثالث زيادة تفصيل ولا بفاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه ضم مقدر على آخره منع من ظهورها شغال المحل بحركة المناسبة غلام مضاف والياء مضاف إليه وضحت عندك يا محمد ولا ها باهي اعرف ان يقوم غلام هاي يقوم غلام بعد عندك فعل مضارع مرفوع للجر بدي على الناصب والجزم وعلامة رفعه ضمته ظاهرة على آخره غلا فعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه ضمته مقدر على آخره منع من ظهورها انشغال محل محل مناسبة الغلام مضاف والياء مضاف إليه الغلام مضاف غلام مضاف والياء مضاف إليه غلام مضاف والياء مضاف إليه طيب اللي بعدها ايش؟ بعد يقوم غلامي؟ تم ها؟ واضح حكي تو ان شاء الله الاعراب اراه الاعراب هنا الاعراب اين يا في محل جر مضاف اليه في محل جر مضاف إليه. نعم. مبني على السكون. مبني على السكون محل جر مضاف إليه. واضح هيك؟ هذا تو الفعل هنا، الفاعل هنا لاحظتوا إيش؟ ظاهر. قال لك هو في الأول قال وهو ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر. هذا الفعل الظاهر. شو معنى الفعل الظاهر يعني؟ اسم ظاهر. اسم ظاهر. والحقيقة هو الظاهر ينقسم أيضا له إلى قسمين. صريح ومؤول. صريح هو هذا الأمثل اللي عندكم، هذا كله ظاهر صريح. في عندنا واو، واو تذكر سوى في الزمان في أن أن وما المصدريات وكي المصدرية كان تذكر يعجبني تذكر شو بيدل عليه كويس قاعد حافظ أنت بس يعجبني أن تذاكر يعجبني مذاكرة عيبا يحسنني أن تذهب بي يحزنني يحزنني أن يذهب به يبقى أن يغفر لي خطأ. شوفوا هنا هاي خليكم عايشوا هنا يعجبني هذا يا محمد سلام كم كلمة يعجبني كم كلمة ثلاثة الأولى لا ها يعجب يعجب والثانية نور والثالثة لا نور الوقاية ولا متكلم تقول لا يعجب ونور الوقاية ولا متكلم يعجب شو هي ايش هي يعجب على الكتاب يعجب ايش فعل مضارع مفعول زرود على الناصب يعجب فعل مضارع مفعول زرود على الناصب وجر على رفعي ضم ضارع ونور الوقاية ولا متكلم متكلم مفعول به مفعول به يا متكلم في محل نصب مفعول به أن مصدر ونصب حرف مصدر ونصب واستقبال مصدر ونصب واستقبال تذهب تذاكر على القصب فاعله مستقبل أنت مصدر وجود تقديره أنت بل من فاعل يعجبه أيوة بعد تم إعرام هذا ايش يقولوا والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع فاعل يعجب والتقدير يعجبني ذاكرة يعجبني ذاكرة واضحة هنا إذا الفاعل هنا اسم ولا مش اسم اسم لكن اسم إيش مؤول مش صريح ليس صريحا اسم ظاهر مؤول منين أولنا من أن والفعل من أن والفعل يحزنني أن تذهب به نعم هل كم كلمة يسمعين يحزنني ثلاث كلمات الأولى يحزن والثانية نون الوقاية والثالثة يا متكلم في محل نصب مفعول يحزن في المضارع ونون الوقاية ويا متكلم في محل نصب مفعول به ثلاث كلمات ولا طبعا يحزن في المضارع مرفوع للزروع على النصب والجر بقى أن مصدرية مصدرية ناصب حرف مصدر ونصب استقبال تذهب لا الذي يطمع أن يغفر نفس الشيء واضحة واضحة المؤول عندنا تو الفاعل قد يكون اسما صريحا وقد يكون اسما مؤولا وقد يكون مضمر قد يكون ضمير تو لاحظ الضمائر اللي تأتي في محل رفع فاعل ها وقد يكون الشجر يعني هو والمضمر 12 والمضمر 12 يعني 12 ضمير يأتي في محل رفع ضمائر الرفع ال 12 احفظوها من الاساس رفع. انا ونحن وانت وانت وانتما وانتم وانتم هو هي هما هم هن هذه انا اصل الضمائر انا نحن انا قد كنت الفعل لما نقول كتبت التاء شنو انا انا ولا انا فكرت ايه كتبت التاء شنو انت انت كتبنا يعني تو تاء تاء الفاعل لما تكون منصوبة هي أنت، لما تكون مرفوعة هي أنا. أيضا يا المتكلم هنا الشيء هي أنا نفسها أنا، يعني الضمائر تأتي بصور مختلفة لكن هي نفس ديما ترجع إلى المرجع أنا دائما، يعني تاء الفاعل هي أنا، يا المتكلم هي أنا، تاء الفاعل منصوبة هي أنت، مكسورة أنت، فهمتوا؟ أصل الضمائر هذه راح أنا نحن أنت أنت أنتما أنتم أنتن هو هي هما هم هن، هذا أصل الضمائر واضح؟ هاي بدوا في المضمرة والمضمرة 12 ها؟ ضربت ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربت وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربا وضربوا وضربتا جدال يشوفوه ضربتا عن كم شوف لا هي الصف في أكثر من لا مو ذكر جدال أي نعم أنا ضبط 13 لا بس 13 12 لا 12 لو كان قال لو كان 13 صلحناكم احنا قلناكم 12 ما صلحنا ما صلحناكم قلنا 13 انت تو تفهم كيف هي هذا ضمير نفس الضمير تكرر لم يزاد اصلا اي هو الف الاثنين الف الاثنين المؤنث والف الاثنين المذكر كان عندنا 18 ترى رقم 32 على قولك يطلع لك 18 وين تعال حتى الفاعل تعال الفاعل جبت 3 بزيدها 2 صح وزيد هذا 18 وين ها وضرب وضربت وضربا وضربتا وضربوا وضربوا شو كيف عندكم؟ هاي ارجعوا من الأول، الأولى إيش هي؟ ضرب ضربت أنا فعل فعل هاي من يعرف؟ من يعرف؟ اعرف يا غاز ضرب فعل فعل ماضي مبني على السكون اتصال بتاء فعل لا محل له ولا يعرف والتاء ضمير مبني ضمير ضمير مبني على الضم في محل رفع كويس أعد أعد أعد يا رب ضربت لا أعد من ضربت فعل ماضي مبني على السكون اتصال بتاء فعل وتاء فعل ضمير مبني على الضم في محل رفع فعل في محل رفع فعل يعني هذا ترجع فيه فعل ماضي اتصل فيه تاء فعل فعل ماضي اتصل فيه تاء فعل وقلنا معه يبنى على السكون والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فعل ضربت باهي وضربت هاي علي ضربت ضرب فعل ضرب فعل ماضي مبني على السكون الاتصال بتاء فعل لا محل للإعراب والتاء ضمير ضربت مبني على الفتح في محل رفع فعل في محل رفع فعل أيضا ضمير التاء شو الفرق بين التاء والتاء الأولى هذيك مبني على الضم هذيك مبني على الفتح كلاهما في محل رفع فعل أعد يا عبد الفتاح أعد ضربت ضرب فعل ماضي مبني على السكون صار بتاء فعل تاء ضمير ضمير مبني على الفتح في محل كويس ها ضرب فعل ماضي مبني على السكون للصيغة بتاء الفعل والتاء ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل ها والتاء ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل والتاء ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل ها واضحة أعدها يا شيخ يوسف عاودها عاودها مرة ثانية هم رام يقولوا واضحة ومرة تلقى مش واضحة. ها يلا. فعل ما فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفعل. تاء الفعل ضمير مبني على الفتح في محل فعل. في محل رفع فعل. في محل رفع فعل. نعم. في محل رفع فعل. ها عاود يا محمد المهدي. أعيد ضربت. ضربت ضربت ضربت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفعل والتاء ضمير مبني على الفتح في محل رفع فعل. كويس باهي ضربتي يا عبد الفتاح تاء الفعل لا ايش تاء التانيت تاء التانيت لو كانت تاء التانيت ايش حركها بالسكون عفوا ايش حركها بالكسر ما السبب اللي تحريكها بالكسر شغل ذهنك انت ها فيش ساكنة لا يوجد ساكنة حتى نقول حركة انتقاء السكن نعم قم ضربت محمد الولد صبر شوي صبر شوي ماذا قل أيوة بعدين الفعل أيوة الفعل يكون مبني على الفتح لو كانت التاء التانيث يكون الفعل مبني على الفتح ليس مبني على السكون وهذا ضابط وراء تاء الفعل يبنى الفعل معها على السكون، وتاء الثاني الفعل معها يبنى الفعل. فيه آية في سورة يوسف مش نقول لكم أكثر من 20 مرة سأليني عليها بالهاتف هل هي تاء التانيث ولا تاء الفعل في سورة يوسف؟ والله تصير عليها إشكاليات كبيرة مرة، في حتى متعاركين عليها. لا هي تاء وجاي بعدها زي الدال هيك ولا حاجة مدغمة فيها. ايوه ما خطب كنا اذ راوتن يوسف. ايوه راوتن التهنة تاشم ها تاء شوفوا روحكم تاك تاء الفعل، لان الفعل مبني على السكون. طبعا هم شنو؟ لان الصيغه صيغ السياق راوتن انتن يتهيئوا من تاء تاني ويعاندوا عليها، والفعل واضح مبني معها على السكون. لو كانت تاء التانيث لبني الفعل على فتح بدون نقاش. يقول لك وين هي التاء؟ كيف قلت كف على راسك مبنيه على السكون وما لا يصطى ما، وانت تدرس في الادغام بنيت على السكون فادغمت في الدال ولا شكي مضغومه في الدال هي التاء ولا الدال مضغوم في التاء؟ الفعل التاء الفعل عفوا الفعل لما بني على السكون ادغمت التاء في في الدال. علاش شيخ ما تجيش التانيث بعد النون؟ ايه ما تجيش. هذه كثير يحصل فيها نقاش الايه دي بالذات. ها نون نسوة مبنية على الفتح، نون نسوة الفاعل مبنية على الفتح، ما يراه نون نسوة لحن اثنين، في نون نسوة فاعل وفي نون نسوة علامة التانيث فقط. هنا فاعل طبعا، كان فاعل بتكون ايش مبنية على فتح. لا نون نون نسوة مبنية على الفتح والفعل معها مبنية على السكون. هنا التاء تاء فاعل. اي في محل فتح. اي النون هذه علامة النسوة، هذه علامة التانيث، علامة التانيث توزيف النون في هن هن مثلا. أي الهاء هي الضمير والنون علامة التانيث، لأن ممكن تحول أنت النون يقول هم أصبحت النون علامة التانيث بس. هاي مثلا أي نون النسوة هي انتبهوا حتى النقطة دي، مرات رأي فاعل ومرات علامة التانيث فقط مش ديما فاعل. نعم اي نعم نعم زي في هن وزي هذه قبلها تاء الفاعل، حتى هنا تو في وحده منها توجينا موجوده هنا اظن. نعم حتى هنا توجينا. هاي ضربتنا لا احنا في ضربتي مزلنا. لا خلاص ما في ضربتي على التاء. هاي التاء في محل رفع فاعل. طيب واضحه؟ يبقى تاء الفاعل تبنى على الضم وتبنى على الفتح وتبنى على الكسر، وكلها في محل رفع فاعل، كلها في محل رفع فاعل، لكن معناها يختلف. انت والله انت والله انا ضربتي بعدها ايش؟ ضربتما شك ولا ضربنا نا الفعل ضربنا نا الفعل ضربنا نا الفعل ضربنا. ها يلا من اللي يريد ان يعلم؟ اللي تولي ما يعرف شعر بيقول بنعلم. راه هيا اللي ما يعرف شعر بيقول بنعلم. كلكم تعرفوا معنا يلا يا محمد اعلم اعلم يا محمد اعلم كيف تعلم اعلم لكي تعلم يلا. ها هذه فرصتك تورا وبعد تطلع من هنا مع شتاقة فرصة. هيا هيا ضرب ضرب. ها يلا ضربنا ضربنا فعل ماضي مبني على السكون لا محل له لا محل له من الاعراب. ونا نافع نافع نافع نا ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. اعدها يا عبد الفتاح. ها في محل رفع فاعل كويس مبني على السكون في محل رفع فاعل. ها واضحة؟ ضرب فعل ماضي مبني على السكون لا محل له من إعراب. هنا ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل ضربنا، وبعدها بعد ضربنا ضربتمه لا ضربنا. ها ضربت هي شيخ جاي قبل ضربتي انت قطعت تاء الفاعل نا الفاعلين هي ضربت ضربنا ضربت ضربتي ضربتما اي نعم اي لان هيك حفظها يعني ضربت ما جبتكم ضربت ما قلت له انت نقصت بعد رجعت له نقصت بعد رجعت له هو ضربتما ها ضربتما ضربتما ترى هذه ضربتما يا محمد الجبو كم فيها كلمه ضربتما ها ثلاثة الأولى ضرب الثانية تاء الفعل والثالثة الميم والألف روح راه هنا انتبهوا ردوا بالكم ركزوا شوي هنا راه كل واحدة لها شيء لها غرض كل حرف له معنى هنا لا كل واحد بروحه ضرب فعل ماضي مبني على السكون لا محل معرب والتاء تاء الفعل ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم ايوه الميم هذه حرف عماد شنو عماد يعني اعتمد عليها الالف والالف علامه التثنيه الالف علامه التثنيه يعني الميم والالف حروف الميم والالف حروف واحد منهم عماد اعتمد عليه الالف والالف هو علامه للتثنيه علامه التثنيه ها حول الميم وحط الالف ها نعم حرف حرف حرف عماد لا محل معرب معتمد عليها الالف انت ما استطعت ان تاتي بالالف بدونها لا نستطيع ان ناتي بالالف بدون الميم الميم هي اللي تستند عليها الالف تكي عليها الالف هذا يسال فيه العرب هذا يسأل فيه العرب هكذا وضع اللغة الذين وضعوا اللغة وضعوا هكذا بالنسبة لهذا نعم اي نعم اي يسأل فيه العرب بالنسبة لهذا نعم مبني ضمير مبني على الضم في محل رفع تاء الفعل مبنية ضمير مبني الضمائر كلها مبنية وضحت عندكم هذه ولا ما زالت وضحت ولا ما زالت التاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم حرف عماد والالف علامة تثنية طبعا انتم قبل متعودين في المدرسة وتعرفوا فيها كلها مع بعضها هكذا تعودتم في المدرسة وهذا طبعا هو لا لوم فيه لان هذا المبتدئين لو كنتم مبتدئين لا اعربناها جميعا لكن انتم الان لستم مبتدئين ها انتم ان شاء الله نبوكم ندخل على الفيرة بعد هذا ان شاء الله ها تواتين ولا متعدوش عدوا انفسكم راهو ديروا حسابكم ان شاء الله ولا مش فاتين دوروا اشروا حتى اشوفوا ان شاء الله شرح عبد الله الفوزان ان شاء الله تلقوه شرح عبد الله الفوزان حقيقه شرح طيب والد يمشي معاكم كمبتدئين في الالفيه مش مبتدئين في النحو اسمه والله ها نعم كتاب لا كتاب ثلاث مجلدات اظنه الدليل السالك اسمه ها انا درسته مره ودرسته مرتين يمكن لكن ما فتش ها مجلدين بس خلاص لا ابن عقيل صعب عليكم مزال شوي صراحة انتم تحصلوا دليل السالك بعدين ابن عقيل يسر عليكم كثير نعم نعم ايه هو اللي نقول لكم اللي بيدرس شرح ابن عقيل يحتاج لدرس القطر قبله شذور الذهب او شذور الذهب قطر الندى او شذور الذهب قبل شرح ابن عقيل يمشي الحال لكن اللي بيخش من الأجرمية الى الفية طول يحتاج الى شرح عبد الله الفوزان شرح طيب الحقيقة وانا رأيي هو تمشوا معه احسنكم احسن تقريبا اسمها دليل السالك اظنه هكذا الى الفيه ابن مالك موجود خلاص خذوه ان شاء الله حتتوتوا انفسكم فيه استعدوا له يلا ايه الالفيه لا ما تخافوش منها غير هي تخوف واجد واللي يخوف فيها شرح ابن عقيل حج يعني راه هو اللي خلاها صعبه شرح ابن عقيل مش الالفيه نفسها صعبه شرح ابن عقيل هو اللي صعب ايه يلا هاي ضربتم ما عرفتموه باي ضربتم كم كلمة ضربتم يا لشط ثلاثة الأولى والتاء وميم الجر ضرب هذا فعل ماضي والتاء فاعل مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم علامة جمع الذكور علامة جمع الذكور لأنك تحولها تحط بدلها النون تولي علامة جمع الإناث واضحة ضربتم ها ضربتم أنت ضربتن ضربتن. هيا يا أبو فناس. ضرب فعل ماضي مبني على سكون لا محل لم يعرف، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاع، والنون علامة جمع النسبة، علامة جمع الإناث، ها علامة جمع الإناث. ضربتن باء اللي بعدها ضرب ضرب مع شيء دي. لا لا ولا معاه لا فعل بدون فاعل، لا بد لكل فعل فاعل، لا لكل فعل فاعل يكون له اسم. يبقى ضرب وين اسمها وين عفوا وين فاعلها؟ مستتر جوازا تقديره هو. ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل اعراب، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. كان تصبر شوي تو بجنك، احنا موتين هنا جايت تو انتم هذين نبدا فيه ان شاء الله. يلا بعد ضرب ضربت ضربت، هيا الفايدة اعرف ضرب بس خلي خلي لا مش ضمير تاء الثاني لا لا ما انت كيف هي ضربت انت هي تقدير مستتر جواز التقدير هي، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هي. ضربت هي مش ضربت انت، كيف ضربت انت؟ ها واضحه؟ ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء التانيث ساكنه، والفاعل مستتر جواز تقديره هي. واضحه؟ ها عاود يا محمد جمل. طيب يلا هاي عاونها يا مستر. باهي طيب هاي اللي بعدها ضرب يلا طناش. ضرب فعل ماضي مبني على الفتح الاتصالي بألف رتلين، وألف رتلين ضمير مبني على السكون فاعل في محرف فاعل، مبني على السكون في محرف فاعل. ضرب ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، والألف ضمير مبني على السكون في محرف فاعل. واضحة؟ ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، والالف ضمير مبني على السكون محل رفع فاعل. تعاود انت بسرعه كي. ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، مبني على الفتح اتصالي بالف اثنين، والالف اثنين ضمير متصل مبني على السكون محل رفع فاعل. الف اثنين قلت ضمير رفع متحرك انت ها لا ضمير رفع ساكن او متحرك؟ الف اثنين متحركة ولا ساكنه؟ ساكن ها. ضرب عندك وحده بعدها ضربتها قلت ما هناكش ضربتا. ما الفرق بين ضربة وضربتا؟ التانيث ها. اي هذه نتذكر من سنوات شويه مره في واحد اعترض كيف يزيد على المصنف وكذا مش عارف ايش وما هناكش ما لهاش وجود، قال هذه ضربتا ما لهاش وجود صحيح، وللاسف انه من حفاظ القران. هذه مصيبه ولا كانه ما يقراش في قالتا والله التقتا ها نعم. ايه هذا ما لا موجوده في النسخه، انا عندي نسخه في البيت قاعده، شوف نسخه قديمه جدا موجوده فيه، موجوده فيه. انت مصور منها؟ ايوه نحكينا على ادب يا شيخ. لا هو راه ما ليش علاقه، هو في طلبه كانوا يقروا عندي، واحد منهم جار اجر قال الشيخ ضاف لنا الكلمه هذه في المتن. ها ايه جاره، فقال قال الشيخ ضاف لنا هذه في المثل قامت القيامه. حاول قلت له بالله هاي ضربتا. يبقى تو ضرب فعل ماضي مبني على فتح اتصالي بتاء، اتصالي بتاء لو تاء الفاعل نبني على السكون ما عاد تحرك ما تعب روحك ها ايوه تاء التانيث التاء هذه تاء التانيث ساكنه لماذا حركت لان الالف بعدها ساكن الالف الالف الاثنين ساكن وهي ساكنه فحركت للانتقاء طبعا حركت بالفتح لتناسب الالف والالف في محل رفع فاء واضحه ها قال تاء اتينا طائعين تذكروها قال تاء لا نصلي حتى يصدر الرعاء آية في فئتين التقتا تاء التانيث والالف التانيث هي الفاعل واضحه فهي اللي بعدها ضربتا بعدها ضربوا ضربوا نعم التاء التانيث ما يصنع ساكنة التاء التانيث حركت انتقاء الساكنين حركت الفتح انتقاء الساكنين هي المفروض ضربت تاء ساكن اصلا لا تحرك هي راه الا الالتقاء الساكنين دائما كانك التاء التانيث متحركه معناها في ساكنين هاي ضربوا يا محمد سلامه ضربوا سهله مش صعبه ضربوا هاي ضربوا لك السالم يهديك الله يا محمد ها قد ضربوا قد ضربوا ها انت زودت مبني على الفتح يا محمد ولا بقيت شو تقول ضربوا ولا تقول ضربوا باو ولا بو اهديك الله بو بو مبني على الضم الفعل الماضي ما يبناش على الضم ولا يبنى على الضم ما كسبتها في كراسك انت لو تتش كراسك معتى متى يبنى على الضم حول الجماعة يبقى هذا شنو عندك الواو باي هو المصنف مديرك بعدها ألف ولا وهذه معناها واو جماعة يا محمد هذه علامة واو الجماعة الألف اللي بعدها ليش مديرك الألف بعدها أمال اللي بيش يقولك رأي هذه واو جماعة يبقى ضربوا فعل ماضي مبني على الضم الاتصالي والواو ضمير مبني على السكون في محرفة فاعل الواو ضمير مبني على السكون في محرفة فاعل ها الألف نقول زايدة شكين الألف فارقة هذه ألف فارقة ألف نعم تفرق بين بين واو جماعة والواو الأصلي محفظوه أيوة واضحة ضربوا ها تعود يا عبد الفتاح ضمير مبني على السكون حرف فاعل ضمير مبني على السكون حرف فاعل هذه الواو ضمير مبني على السكون حرف فاعل فيها صعوبة ها هذه بعدها ضرب ضربن ضربنا شك عندكم ولا ضربنا هيا يا جماعة لا مبني على الفتح والنون ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل النون ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل واضحة ضرب ضرب فعل ماضي مبني على السكون والنون ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل عودة يا ابو فناس مستعجل انت طيب النسوة والنون ضمير مبني على الفتح مع الرفع فعل والنون ضمير مبني على الفتح مع الرفع فعل كم الساعة توين الربع نزيد شوي ولا بتروحوا باهي تفضلوا خلاص باهي ان شاء الله اتكلوا على الله كملوا الجلسة جاي ان شاء الله منقسم ايه مستتر المستتر منقسم يعني الضمير المتصل يكون مستتر وظهر المتصل يكون اي نعم يكون المتصل يكون مستتر وظاهر تو ناخذ ان شاء الله الحلقه الجايه نحكي تقسيم الفاعل ظهر ومضمر نعم والمضمر ظهر ومستتر والمضمر ظاهر ومستتر نعم يعني. وبعدين المستتر مستتر وجوب مستتر جواز الشيخ ماضي على فتح مفتر على عقيل من عن اشتغال فتح مفتر احكا احكا لا بصلاة يعني فتح طبعا سيارة به ان شاء الله خير وين هي هذه انشغال محل بحركة المسبة الواو يا قلنا عليها كلمتكم عليها مرة ثانية مش قلنا عليها ولا قلنا لكم مرة الواو الجماعة يعرفوا فيها قلوا مستترة غير يدعو يدعو لأنها راهي الواو أصلية مش واو الجماعة يدعو الواو أصلية لكن لو كتبوا هذه واو الجماعة بني الفعل على يعني هو مضموم مش مناسب الواو ومبني على الفتح ما قلنا احنا الكوفيين عندهم دائما مبني على الفتح حتى كما قال المصنف وقال فالماضي مفتوح لآخر أبدا لسحين بن وسيلة أنا ابن جلاء من شواهد القطر شواهد القطر أنا ابن جلاء طلع التنعي من صاحبه هو قائل هم سحين بن وسيلة ثاني النظر بالهمرة سحين لأنهم يتلع واحد قال الحجاج وسيلة الحجاج يقول ترم أنا مش الحجاج شيخ مراش الآية أي هذه أي منصوبة هي أي مش في عندك مرفوعة هنا منصوبة أي منصوبة هي والميم إيه والميم زايدة هنا منصوبة بس لأنها مفعول به لتدعو مفعول به مقدم لتدعو طبعا الشيخ سؤال واحد